بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أو في برنامج سؤال وجواب، مرحبا بكم في حلقة جديدة. طبعا من خلال هذه الحصة نحاول أن نجاوب على مختلف التساؤلات والإشكاليات اللي توصل للبرنامج مع الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. كيف الأحوال سندس؟ الحمد لله على كل حال وفي كل زمان، ونشكره على نعمائه. ونحن بهذه المناسبة يعني نرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات، ونشكرهم على جميل اهتماماتهم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء. وكذلك نرحب بمختلف أسئلتهم، ونسعى جاهدين بعون الله وفضله أن نجيب بما فيه الإقناع، بما فيه الاستناد إلى الحجة والدليل والمدار على الفهم وعلى التطبيق وعلى التوفيق والنجاح في جميع الأعمال. تفضل. نستهل دكتور حلقة اليوم بسؤال يتعلق بصلاة التسبيح. نعم، صلاة التسبيح هذه هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال طيب، وإحنا كنا أجبنا عليه في وقت من الأوقات، لكن في الإعادة إفادة لأن طالت المدة في الحقيقة على ذكر هذه النوعية من الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حينئذ صلاة التسبيح ورد فيها حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ يعني هذه عبارات متقاربة لزيادة الترغيب. ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات بنية صلاة التسبيح، والأفضل ركعتان ركعتان عند الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو جمعها بسلام واحد عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. في صلاة الليل تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، أي بعد تسبيح الركوع 3، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا، تهوي ساجدا، يعني ثم بعدك الذكر ذاك، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا، أي وأنت جالس للاستراحة قبل القيام. فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وزيد في رواية لعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإنك لما كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. رواه هذا الحديث الإمام أبو داود عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو والترمذي، وعبارته: فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. وهو هذا رمل عالج هو محل كثير الرمال، جهة من جهات الصحراء كثير الرمال تضرب بها الأمثال، كما رواه البخاري في جزء القرآن وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وصححه. إذن هذه سيداتي وسادتي من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله القبول ونسأل الله الإخلاص في الأعمال، وكل من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص النية يجد الله معه، يستجيب لدعائه ويقضي حاجاته ويشفي مريضه وينصره ويكون معه في كل لحظة وفي كل حين. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل على كل هذه التوضيحات بخصوص السؤال المتعلق بصلاة التسبيح. ونمر إلى سؤال مستمعة لم تذكر اسمها، تقول أن ولدها ما كانش يزكي بالرغم أنه ظروف المادية تسمح بالزكاة، في الحالة هذه دكتور شنو تعمل؟ هي على كل حال في الحالة هذه تجمع السنوات اللي هي ما زكاش فيها والدها، وكل عام تعمل الحساب وتعرف لكل عام عنده النصاب معين، إذا كان المال ذاك يتعدى النصاب وتعدى عليه العام تولي تزكي عليه على كل عام ذاك، ثم يأتي العام الموالي تعمل الحساب جدولة من جديد قداش تبقى من المال، والعام الموالي وهكذا تحصل الأعوام ذيك حتى لين يخلص بها من زكاة، يعني فيها تطهير. ولأنه يعتبر دين دكتور. فعلا المال ودين الله أولى بأن يقضى، أولا سعى تطهير للمال تطهير للنفس، وكذلك أذك مال المحتاج ومال الفقير والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين، كلهم ذوما يستحقوا الزكاة. وإذا كان واحد يمتنع عن إخراج الزكاة وهو متعمد في ذلك، نعرف احنا الزكاة هو ركن من أركان الإسلام، هو الركن الثالث بعد الشهادة وإقامة الصلاة يأتي الزكاة، وهنا في قول ربي سبحانه وتعالى تعالى في سورة التوبة، قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة هي آية 34 و35 من سورة التوبة، ولهذا فليعجل من له الأموال بأداء هذا الركن من أركان الإسلام بإخراج زكاة أمواله تطهيرا لنفسه تطهيرا لماله، وكذلك إعانة للفقراء والمساكين وبقية يعني المستحقين للزكاة، كل ذلك تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى وسعيا لمرضاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. دكتور، الأخت إيناس تسأل: هل يعتبر مريض السرطان شهيد، وهل له أجر في تحمل المرض؟ بإذنه تعالى، لأن في الحقيقة إذا كان أستاذ سندس دقت شوكة المريض فيها عنده ثواب عند ربي سبحانه وتعالى، هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية المريض رحمة ربي قريبة منه، أكيد صبر على المرض، والمرض بحد ذاته لينخر في بطنه، وكذلك التمسك بالله والتمسك بوحدانية الله والاعتقاد، كل الاعتقاد بأن الله هو الشافي. قال تعالى في كتابه العزيز: وإذا مرضت فهو يشفين. والمريض هذا ندعوه بالشفاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم: اللهم يا رب الناس اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يطلب الله الشفاء ويشرب شوية ماء زمزم، إذا كان موجود ماء زمزم عنده يشفيه الله سبحانه وتعالى، طبعا مع تعاطي الأسباب باستعمال الأدوية، ويعني اتباع النصايح الأخصائيين من الأطباء في التغذية كذا، ومع تعاطي هذه الأسباب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى بالشفاء، ربي يشفيه إن شاء الله. وكم من مريض يا أستاذة، كم من مريض بمرض مخطر، سواء كان ذلك سرطان أو غير سرطان عافاكم الله، الله سبحانه وتعالى الذي خلق ذلك المريض قادر على أن يشفيه من كل مرض، من كل بلية. ولهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، ونطلب منه الشفاء والعافية والمعافاة في الأبدان وفي الدين وفي الدنيا، نجد الله قريبا منا بإذنه تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. دكتور، هل يعتبر هذا الشهيد؟ فعلا بإذنه تعالى، هذا إذا توفي على تلك الحال، وهو أولا سعى خرج من دنياه كيوم ولدته أمه، باعتبار أن المرض يزيل بإذنه تعالى الذنوب، كما احنا تو نعرف وقت اللي واحد يتوضا ولا في الصلاه تتسقط الذنوب من قطرات الماء من يديه ومن وجهه، كذلك عند الركوع وكذلك عند السجود، كذلك شان بالنسبه للمرض، المرض هذاك من مكفرات الذنوب، وهي راهي علامه السعاده بالنسبه للمسلم، لان ربي سبحانه وتعالى يحب من المسلم ان يخرجه من حياته وهو مغفور الذنوب، يعني من دنيته يدخل الجنه باذنه تعالى، لان ذيك تهيئه لاستقبال حياه جديده، ويذكر ربي بالشهادة، وعند الصبر على المرض ذاك يعني يزيد يقرب من الله. وثم من ناحية ثانية ربي يحب الإلحاح في الدعاء من عبده المسلم، ويحب التوجه، يعني التوجه بالشفاء، يطلب الشفاء ويعني رفع الحرج ورفع الكرب ويخرجه من الابتلاءات، يعني هذا كله يعني يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. شوف نعطيك بعض الأمثلة، سيدنا أيوب عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى، ابتلاه بالمرض وصبر، فكان الجزاء الوفير من الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس بن متى ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن ابتلعه الحوت، فكان فوق كبد الحوت وهو في الظلمات، يعني في ظلمات داخل الحوت، هذا من ناحية، وظلمات البحار وظلمات الليل وقت اللي يعني يجي الليل، فماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، وفيها اعتراف بالذنب، وفيها توجه إلى الله سبحانه وتعالى الواحد لا شريك له، فهو قادر على تفريج الكروب، وهو قادر على شفاء المريض، وهو قادر على رفع البلايا، وهو قادر على أن يرفع تلك الأمراض التي ابتلي بها الكثير من الناس. إنه سميع قريب مجيب، إنه مقتدر، إنه يعني عظيم، واحد لا شريك له. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال الأخ إياد، ويسأل عن حكم الإسلام في التبذير. التبذير هذا منهي عنه شرعا، حيث قال تعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية هي من سورة الإسراء، وهي آية 26 و 27، كما قال تعالى في كتابه العزيز: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية هي آية 67 من سورة الفرقان. حينئذ التبذير في أشياء التي هي تضر بالنفس، تضر بالشخص، وتضر بالناس، وتضر بالاقتصاد، وتضر بالبلد، وتضر بالمصالح، كل ذلك تبذير. فمن سعى في ذلك فهو من إخوان الشياطين، وتسبب في مضرة لنفسه كذلك في مضرة غيره. ورب سبحانه وتعالى ما يحبش الاعتداء على الغير، وما يحبش رب سبحانه وتعالى تبذير هذه الأموال مهما كانت. حتى في الماء، وقت اللي يتوضى الإنسان يقتصد، ولو كان يتوضى من نهر، ولو يتوضى من البحر. رب سبحانه وتعالى علمنا الاقتصاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في مقال وقوله الأشرف، ما عالى من اقتصد، يعني لا يعرف الفقر من يقتصد. كذلك يعني المصالح متعدة ومختلفة. ما اللي يستهلك في الضوء برشا، واللي يستهلك مثلا في البنزين ياسر وكذا، هو في الحقيقة هذا فيه مضرة الاقتصاد الوطني. ولهذا ربي سبحانه وتعالى ينهانا عن التبذير، ويعلمنا سيدنا عليه الصلاة والسلام كيفية الاقتصاد، خصوصا على وجه الخصوص يعني في الأمور الضرورية في الحياة، كالماء مثلا وكالكهرباء وك يعني بقية ضروريات الحياة، والأمثلة كثيرة وكثيرة حول هذا. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل سعادة. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام هذه الحلقة من سؤال وجواب. فقط نحب نذكر بالإيميل اللي تنجموا من خلاله توصلون مختلف الأسئلة نتاعكم، contact@zaytoonafm.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.